طب كيف تفاهم معهم مع أن الله في هذه الآية أثبت لهم قولا؟ قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهل قالوا كلام كتير؟ طب إزاي ده؟ لا يكادون يفقهون قولا. لو أني عايز يعمل أي عمل كده بر وعتب زي ما بيقولوا، لما ما بيعرفوش يتكلمهم خلاص هيعمل إيه؟ أما لا، احتال على أن يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه. ودي بنشوفه لما بنشوف الأخرس اللي ما بيتكلمش يقدر يتفاهم ولا ما بيقدرش يتفاهم، وفيه ناس بتفهم عنه ولا لا وترد عليه وتكلمه. احنا مرة ماشيين في شارع خيرة في سنة 38، وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشة والاستاذ حسن جاد اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد المنعم الخفاجي، وماشيين في شارع خيرة ومنلقينا راجل بتاع فول وعنده ضجة وهيصة والناس عمالة تضحك ومش عارف ايه. قمنا وقفنا نشوف ايه، فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندام كويس كده وبقى الفول. وبعدين وقفنا نتفرج، فالواد قاعد يحكي. فلما قاعد يحكي يعني ايه جعان، راح يجيب قرص عيش وشوية ايه فول كلف، عمل كده. يبقى اكل ولا ما اكل؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا. احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي الاداء المعبر. ما معاش فلوس، الله ما معاش فلوس. طيب هما عايز يضربني، يعني جه راجل ايه له هندام ومحترم، فهمنا ولا ما فهمنا؟ ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعلى ست يعمل كده يبقى اذا هم بيقول لا يكادون يفقهون، لا يقربون من ان يفهموا، مش ما يفهموش، يعني ما فيش امل حتى في انهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا. فكيف حكى القول؟ يبقى المراد بالقول الثاني دي دلالة معبرة تعبير القول. شب أبله طويل لحد ما يعرف من الله. طيب هو بيقول إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم في الدون كده في الناحية دي يعني ورا الجبل دي، يعني نسبوا ويضربونا ويتعبونا. الله، يعني اعمل لنا سدلنا الفتحة دي واحنا نديك في ايه فلوس. الله، هو شور لهم الزادة. كل دي اهيد القول، لان مدام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا يبقى معناه لا يقربون من الفهم، ومدام لا يقربوا من الفهم يبقى ما يفهموش من باب اولى. طب فكيف قالوا؟ قالوا دلالة. حتى إذا بلغ بين السدين، الجبلين اللي بينهم فتحة، مادام فيه بين، فيه سدين وفيه بين، يبقى فيه فتحة ولا ما فيش فتحة؟ يبقى فيه فتحة. الفتحة دي هم اللي بيجوا منها خصومهم اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم. قالوا يا ذا، قالوا يعني ايه؟ بالإشارة الدالة دلالة القول، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سد؟ نعمل لك خرج يعني إيه، زي ما نقول خراج يعني، يعني نخرجه من معنى فلوس ونديها لك أجرة الإيه العمل. وقلنا برضو أنهم هم قالوا كده، هو قال لهم لا كتير يعني أنا عندي كتير.